ارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية. حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش، وهذا أبوي ما يعرف الخنطة، لا تترفع عليه، اخفض لهما جناح الذل من رحمة. إذن اتفقنا على المعنى لكن اختلفنا هل هذا الأسلوب مستعمل حقيقة في في في سياقه أو لا. لكن الذين منعوا من المجاز في القرآن وأكدوا فيه بناء على أن هذا المجاز استعمل على وجه غير صحيح، قالوا مثلا استوى على العرش، ما في استوى على العرش أبدا، استوى على العرش يعني استولى عليه مثلا، قالوا طيب استوى على العرش، قال هذا مجاز عن الاستيلاء. شوف الآن أنكروا صفة حميدة لله عز وجل، نعم، إلى حولوها إلى صفة لا يتميز بها العرش عن غيره، لأن الله مستوى على كل شيء. ثم إن قوله خلق ثم استوى يعني ما العرش قبل لمن؟ لغير الله ثم استوى عليه. فقول لك الذين أنكروا المجاز في القرآن وأكدوه لأن هؤلاء الذين قالوا بالمجاز توصلوا به إلى إنكار شيء لا يجوز إنكاره، فهمت؟ والعلماء في هذه المسألة هم فيها ثلاثة أقوال أو أكثر. منهم من قال كل اللغة مجاز، حتى إذا قلت أكلت فشبعت قال هذا مجاز. ومنهم من قال لا مجاز في اللغة مطلقا، ومن من قال بهذا القول شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وشرح أدلتهما ليس هذا موضعه لأن الناس يمكن يحتاجون إلى شيء أهم من هذا. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن وأما في اللغة ففيه مجاز، والصواب أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. نعم، من عندكم؟ يلا امشي الله عليكم. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلزم حضور النية لأجر العمل عند أدائه؟ نعم، هذا سؤال مهم. يقول معلوم أن العمل لا يكون إلا بنية، صح ولا لا؟ ما في عمل إلا بنية. قال بعض العلماء لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. أنتم حينما جئتم إلى هذا المكان جئتم بنية ولا بغير نية؟ بنية. كل إنسان عاقل ما يعمل عمل إلا بنية، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي هل يشترط للثواب على العمل أن يحتسب الأجر على الله، وهذا سؤال آخر، أو يحصل له الأجر وإن لم يحتسب؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا، ولم يقل إيمانا فقط، قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، انتبه يا أخ، احتساب الأجر له أثر عظيم على إحسان العمل، لأنك إذا علمت أنك كما تدين تدان وكما تعمل تجازى، وأن الجزاء على قدر العمل سوف تحسن العمل، أليس كذلك؟ أما إذا شعرت بأنك إذا أديت العمل برئت ذمتك فقط ولم تعاقب عليه فهذا ناقص. لهذا أحث نفسي وإياكم على استحضار هذا المعنى، أنك إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله، إذا عملت العمل تحتسب أجره على الله. نقول مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسبغ الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أريد من نفسي وإياكم أن نستحضر أننا إذا فعلنا ذلك فتحت لنا أبواب الجنة، حتى نحرص على إسباغ الوضوء ونحرص على قول كلمة التوحيد بعد الفراغ من الوضوء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي احتساب الأجر من الله على هذا العمل. طيب بعده. الرحمن الرحيم. شيخنا المبارك نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم. آمين وإياكم. بعض الشباب منذ نشأته يسير مع الشباب الخير الصالح من أساتذة وإخوان، ثم يرى في بيته بعض المنكرات، كيف يتعامل مع هذه المنكرات مع والديه وأهل بيته؟ قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ومعنى باخع نفسك يعني مهلكا نفسك إذا لم يؤمنوا. وقال: إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنقول لهذا الأخ الصالح: أسأل الله له الثبات، وأقول له: انصح أهلك بقدر ما تستطيع، فإن حصل المطلوب فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فها هو إبراهيم قال لأبيه آزر: يا أبت أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ولما رأى أيس منه قال: لا سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، حتى نهاه الله عز وجل. فلما نهاه، فلما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه. فأقول لهذا الأخ: اجتهد في نصح أهلك، واجلب إليهم الأشرطة النافعة والكتيبات الرسائل، فإن اهتدوا فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ثم إن اضطررت إلى البقاء في البيت لكونك، نقول له لكونك ليس لك دخل تستطيع أن تنفرد، فلا بأس أن تبقى وتحرص على البعد عن مشاهدة الأشياء المحرمة أو سماع الأشياء المحرمة، وتنفرد في غرفتك. وإذا استطعت أن تخرج فاخرج. وفي هذا الحال يشكل على بعض الشباب أنه ربما يزعل عليه الوالد أو الوالدة، فنقول: زعل الوالد أو الوالدة يمكن إزالته بالترضي والمدارات، لكن غضب الرب لا يمكن النجاة منه إلا بأن تترك ما يغضب الرب عز وجل. اخرج ولا عليك، حتى لو زعلوا ترضيهم إن شاء الله، إما بالمال وإما بالمساعدة ولا بغير ذلك. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، ما حكم المجاملة أحيانا في بعض الكلمات التي تستر من الزملاء في العمل أو غيره؟ مثل إيش؟ مثل يا شيخ، فرضا أنت فرضا صاحب ذو لحية، يقولك لأخي الحليق اجلس معنا، ترى يعني هذا لما متشددين وكذا. إيه. هذه بارك الله فيك يعني المدارات، مثلا المدارات يعني الداري على الفسق، لعل الله يهديهم، هذا لا بأس به. أما المداهنة بأن تقول أنا أعفي لحيتي وأنت احلق لحيك وكلنا على سبيله، هذا ما يجوز. يعني كانت تقول: لا تقول لي ولا أقول لك، هذه مداهنة لا تجوز. أما المدارات بمعنى أنني أجامله رجاء أن يهديه الله، لأن بعض الناس إذا عملته بالعنف من أجل معصية أصر عليه، وإذا عملته باللطف ربما يستجيب. حدثني عدة أناس عن قضية وقعت، يقول فيه واحد عامل، مو عامل طين، عامل على السواني، تعرفون السواني من قبل، فيها عمال يسوقون الإبل والحمير ولا البقر. عند غروب الشمس مر به أحد الإخوان، والعامل تعرف من تعبان من الرائحة الكريهة ومن سوق الإبل أو الحمير، ومعه مسودة عصا طويل يضرب بها السواني هذا. الرجال تعبان تال النهار ويغني العامل هذا، تعرفون الغناء يشد الإنسان ويشد أيضا البهائم، حتى الإبل في الحدى ما شاء الله تهملج. نعم أين. فهذا الرجل عنده غيره، تكلم عليه جل فيه ما لا فيه وسبه بما لا أحب أن أذكره الآن. وقال صوت الرحمن مع صوت الشيطان. إيه صوت الرحمن؟ الأذان مع صوت. قال شوف يقول العامل العامل يعني كاد ينفجر. قال إما أن تنصرف عني وإلا هذه المسلطة كسر بها رأسك. وأبى أن ينصرف العامل. قال روح وراك روح أنصل ولا عدني. جاء الرجل هذا من أهل الخير إلى الشيخ سمي لي لكن لا حاجة لاسمه. قال له يا شيخ أنا مريت بالمكان فلاني والعامل نصحته وقال لي كذا وكذا. قال لي اتركه اتركه وأنا إن شاء الله أشوف عنه. فذهب إليه الشيخ من اليوم الثاني عند غروب الشمس ووجده يغني يروح عن نفسه شوي ويشد الثواني. الشيخ ركز عصاه وحط المشلح عليه. تعرفون الناس يسوون كذا بالأول. وجاء وسلم عليه سلام عادي مطمئن السلام عليكم عليكم السلام. يلا قووا شلون ما هو قووا على الغناء قووا على الشغل. لكن قال هالكلام إن شرح صدره. ذهب الشيخ وتوضأ وجاء إلى العامل. قال ما تروح معنا نصلي أذن الآن بيقين. قال وش تقول؟ قال هالكلام أقول لكم مصر. قال جزاك الله خير. والله يمر عليه واحد نمس ويبدأ يشتري يقال وفعل وترى. واني قلت يا شيخ طول الله عمرك والله ما صرفت من هالمس وقالك صبر رأسك. قال ابن حلال إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. راح الشيخ صلي. الرجل ترك العمل وتوضأ ولحق الشيخ. التفت الشيخ بعد ما سلم ولا يقضي ركعة ولا قال له شيء. في الليلة الثانية ما راح الشيخ يتوضأ ولا شيء انتهى الموضوع. وجد هذا العامل لم يفوته شيء من الصلاة. سبحان الله. ليش؟ لأنه دعا بالرفق واللين. وهذا مهم جدا في جانب الدعوة أن لا تعنف. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله يشد لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحان الله. هذا يقول الله عز وجل لأفضل الخلق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحكمة. هو من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا شيخ هذا السؤال في كتاب زاد المعاد لابن القيم. أورد الشيخ ابن القيم في معرض كلامه عن صلاة القيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. فهل هذه من السنة؟ يعني هل هذه من السنة التي وردتها الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعني السؤال يتبع هذا صفة صلاة الوتر. نعم. ما يمكن أن نعطيك سؤال جوابين. يعني على كل حال كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا. فاختلف العلماء في تخريج هذا. كيف يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ثم يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا؟ فقال بعض العلماء نأخذ بقوله نأخذ بقول الرسول. وأما فعله فهو خاص به لأننا إذا واجهنا الله عز وجل يوم القيامة وقلنا إننا نصلي ركعتين بعد الوتر لأن نبيك صلاها سيقول الله عز وجل ألم يقل لك نبي اجعل آخر صلاتك بالليل وترا؟ وهل قال صلي ركعتين بعد الوتر وأنت جالس؟ اتبع القول. وعلى هذا التقدير ما في إشكال إذا قالوا هاتان ركعتان صلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم هل هي تشريع للأمة ولا من خصائصه. وقال بعض العلماء إن هاتين الركعتين لا تنافيان قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة، فهما دون الوتر مرتبة، ولهذا يصليهما جالسا لا قائما، فهما للوتر بمنزلة إيش؟ الراتبة للفريضة. وعلى هذا فلا يكون في الحديث مخالفة لقوله اجعلوا آخر صلاته بالليل وترا، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. انت اعمل به أحيانا من بعده وراكم تعطون الناس تأثروا على أنفسكم الله هديكم. طيب بالنسبة يا شيخ للصلاة في الحرم داخل الحرم المكي، هل نفس الأجر في مكة في أطراف مكة؟ هل يحصل الإنسان على نفس الأجر؟ اي نعم. هذه المسألة الصحيح أنه لا يأخذ الأجر، يعني المساجد اللي غير الحرم المسجد الحرام لا يأخذ الأجر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة فيما سواه، يراد به مسجد الكعبة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وهذا نص. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد أسري به من الحجر. أتعرفون الحجر؟ الحجر تعرفونه؟ حجر الكعبة، تمام، حجر الكعبة الذي هو الجدار القصير الشمالي. فإذا المسجد الحرام هو مسجد الكعبة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام. فما رأيك لو شددت الرحل إلى مسجد في العزيزية في مكة؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. إذن المسجد الحرام الذي فيه 100,000 صلاة هو المسجد الحرام الذي تشد إليه الرحال. لكننا نقول لا شك أن الصلاة في الحرم ما هو في مكة فقط، في الحرم الدائر، الحرم اللي هو كل حدود الحرم، أفضل من الصلاة في الحل، لا شك فيها. لا لا أصبر، ما وصلنا التوسع. يعني مثلا الآن مزدلفة حرم ولا غير حرم؟ منى حرم، كذلك أيضا ما حول مكة إلى الأميال كلها حرم. الصلاة في الحرم هذا أفضل من الصلاة في الحل، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا في الحديبية، بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فكان نازلا في الحل لكنه يصلي داخل الحرم، يعني ينتقل من الحل إلى الحرم فيصلي فيه. نزل في الحل لأنه أوسع للإنسان، الحرم لا تقطع شجرة ولا تحش حشيش، فنزل في الحل يكون أوسع، يقطع الشجرة يحش الحشيش. ثم المعاصي في الحل أهوى من المعاصي في الحرم. نعم. فالمهم أن الذي نراه هو هذا. وقد يقول لك قائل لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الحل ويصلي في الحرم؟ هذا يدل على أنه أفضل. نقول نعم نقول أفضل، لكن كلام على إيش؟ على 100,000، ما هو الكلام أن هذا أفضل أو هذا غير أفضل. نعم. لا هنا هنا الظلم ظلمات. أحبك الله وبارك فيك. ذكرت في شرحك لهذه الآيات المباركة أن المؤمن أن الميت يفتن، هل هو خاص المحتضر؟ نعم. هل هو خاص بالكافر أو جميع الكافر؟ كافر ما هو شفت يموت على الكفر، لكن المؤمن اللي عليه خطر أنه يفتن. تقول نصراني أي هذا عرض الأديان، هو العرض الأديان، هل هو على كل ميت لا مو على كل نيه، لكن من الناس من يفتن. يقال ان الامام احمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ثم يسمعونه يقول بعد بعد، فاذا افاق قالوا ما بعد بعد يا ابا عبد الله؟ قال رايت الشيطان يعض انامله يقول فتني يا احمد، فقلت بعد بعد. كيف؟ لان الانسان ما دام ما خرجت روحه فهو عرضه للفتنه. نعم يا شيخ، ما حكم السلام اذا دخل الانسان على حلقه؟ ايش اذا دخل الانسان على حلقه، هل يسلم او يجب ان يسلم؟ نعم، اذا دخل الانسان على حلقه ذكر او قران او علم او اي شيء، فمن العلماء من يقول لا تسلم، لان المشغول لا يشغل. هؤلاء مشتغلون بعلمهم او قراءتهم او ذكرهم، ومنهم من يقول سلم. والصواب انه اذا كان يعني مجلس علم عام انه لا باس ان تسلم، تقول السلام ومن سمع يرد ومن لم يسمع ليس عليه شيء. لكن اذا كان مجلس تحقيق علم وبحث، فالاولى ان لا تسلم لانك تشغل الناس. وكذلك القران، بعض الناس اذا صار يقرا عن ظهر قلب اذا سلم عليه واحد ضيع موقفه، تلقاه يبدا من اول السوره او من اول الثوم. فالإنسان ينظر للمصلحة. نعم بعد الشيخ، سمعنا لك فتوى أن اللبات في المسجد لا يجوز. لا إيش؟ وضع اللبات في المسجد. اللباس؟ اللبات سفنجة. اللبات سفنجة. إيه نعم. أقول بارك الله فيك وفي الأخوان وفينا إن شاء الله جميعا، ما أكثر ما ينسب عني من الأخوان، وهذه بلوى. أنا لا أدري هل هذا الرجل الذي يحب الشيء إذا أحبه كان هم مقبول مني إذا قاله فلان ولا قاله فلان. نعم، وهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول لكم في هذا المكان ولكل من سمع قولي هذا، إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئا فيهدين الله على يديكم، وقد يكون نقل عني خطأ فأبين خطأ، وقد يكون صوابا وأبين أنه صواب. فأقول الاسفنج ما أقول أنه حرام، لكن أقول ما لا ينبغي أن يصل بنا الحد إلى هذا الطرف. ثم إذا كان الاسفنج لينا فإن وضعت عليه جبهتك وضعا فقط دون أن تكبس عليه فهذا لا يجزئك في السجود، وقد ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم. قالوا لو سجد على عهن منفوش أو على قطن واقتصر على مماسة الجبهة لهذا فقط دون أن يكبس عليه فإنه لا يصح أن يسجد، وهذا حق. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وفي قوله يمكن جبهته دليل على ايش؟ انه لا بد من التمكين. افهمت؟ هذا هو الجواب، انني لا احبذ ان يصل بنا الترف الى هذا الحد. واذا كان في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يصلون على حصبه حصى، وكما سمعت حديث انس اذا لم يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه، فكيف يصيبنا الترف إلى أن نجعل مساجدنا كأنها فرش نوم؟ أما أنه حرام فلا أستطيع أن أقول أنه حرام، وذلك لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء أنه حرام إلا بنص. ألم تعلموا أن أئمتنا رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره لا يقول حرام إلا للشيء الذي ورد في النص أنه حرام، حتى لو كانت الأدلة دلت على تحريمه ما يستطيع. الإمام أحمد في جواباته كثيرا ما يقول لا أحب ذلك، أكره ذلك، هذا لا ينبغي، اترك هذا، تجنب هذا. نعم، وأحيانا يراجع هل هو حرام فيقول لا أدري، افعل كذا. والتحريم شيء صعب، صعب جدا. الآن يعني تردنا أسئلة نقول لا تفعل هذا، هم يجيئك السائل هو حرام، تقول لا تفعل، لا هو حرام، يعني ما تجنب الشيء إذا كنت حرام. إيه نعم. فالمهم أني ما قلت أنه حرام، هذا القول عني كذب. لكن ستسمعون أشياء عجيبة، إنما الواجب عليكم أن تتصلوا به وتسألون. الحمد لله قال لي التلفون موجود والسيارات موجودة وكل شيء الحمد لله موجود. نعم نعم. لا لا، هذه ما يمشي، لكن هذه اللي يسمع ما يشوف. حد السجاد هذه ما فيها شيء. لا لا ما نسمع، لا ما نسمع، ما نسمع زك الله، لأن الدور ظلمة. يا شيخ نعم. إني أحبك في الله، ولقد قال أحد أئمة المساجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن مدة بقاء الميت المؤمن في قبره يجعلها الله تعالى له كصلاة العصر أو الظهر، فلا إيه؟ صحيح؟ إيش إنه؟ يجعلها الله كصلاة العصر إن بقبل وش؟ أن مدة بقاء الميت في قبره إيه؟ المؤمن طبعا يجعلها الله له كصلاة عصر أو الظهر. نعم. أقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا متحابين في الله. اعلم أن الزمن بالنسبة للميت يذهب سريعا، يذهب سريعا كأنه ليس بشيء. أمات الله رجلا 100 عام فلما بعثه قال كم لبث؟ ماذا قال؟ يوم أو بعض يوم، وما السنة، يعني يوم أو بعض يوم، لأن الله أعلم أن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار. أهل الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، وهو نوم، والنوم ليس كالموت، الموت أسرع ذهاب الوقت فيه. وهؤلاء الأمة اللي ماتوا لهم ملايين السنة تجدهم كأنهم ما مر عليهم شيء، كأنهم الآن ماتوا، كأنهم الآن ماتوا. لكن من كان في نعيم فهو من فضل سيروح عليه الوقت سريعا، أسرع بكثير. لكن اللي في جحيم نسأل الله العافية يتباطأ الوقت ويكون الوقت عليه طويلا. وهذا شيء مشاهد، حتى أن ابن خلدون وهو يعتبر من حكماء أهل الأخبار يقول إن أيام الأمن وأيام الرغد تمضي سريعا، وأيام الجوع وأيام الحروب والفتن تكون طويلة، وهذا صحيح. فأقول يا أخي كل المدفونون أو كل المدفنين على صح إذا جاء يوم القيامة فكأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ولهذا يقول المجرمون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنه مرقد. فالحاصل بارك الله فيك، أنا لا أعرف عن هذا الحديث هل هو صحيح أم لا، لكن أنا أقول لك إن المدة تزول سريعا أسرع من لمح البصر. الله أكبر. نعم من اليسار. هل يجوز التأمين في الركعة السرية؟ إيش؟ التأمين. تأمين؟ تأمين في الصلاة السرية يقال أمين، لكن ما يجهر بها. لا يعني يقول أمين أو ها؟ يعني يقول أمين ولا أمين، يعني إذا انتهى من الفاتحة يقول أمين في الصلاة السرية والجهرية، لكنه لا يجهر بها في الصلاة السرية ويجهر بها في الصلاة الجهرية. وهذا الأخ موسى الآن يشير إلى أن الوقت انتهى، وهو قد انتهى. الأخ موسى صاحب التسجيل وهو قد انتهى. وإلى قد يكون كثير ما يحصل إذا أذن الأخوان، لكن ما تعدى دقيقة واحدة. طيب تفضل. أولا إننا نحبكم في الله يا شيخ، والسؤال هو جزاكم الله خير، هو هل للزوجة لأم الزوج حق على الزوجة؟ لا، أم الزوجة ليس لها حق على الزوجة، لكن من المعروف والإحسان وأن هذا يوجب مودة زوجته أن تراعيها في مصالحها وتقدمها بالأمر اليسير. وإذا صباح صبح صباح الخير يا فلانة أم يم فلان، ولا يا خالتي ما يخالف، وهذا طيب. أما وجوب لا، لأن المعاشرة بالمعروف بين الزوج والزوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات